السؤال السادس: عندما يدخل كافرا في الإسلام وينطق بالشهادتين تكبر الناس ثلاثة، فهل هذا من السنة؟ نعم، لا بأس، هذا شيء حسن. التكبير عموما يستحب عند الفرح، ويستحب عند السرور، وعند الأخبار السارة إذا وصلت، والأدلة في ذلك ثابتة في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل كما جاء في سنن أبي داود فأخبره أنه يجد في نفسه شيئا من الوسواس، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يحكم في نفسه، بل لو صار حميما أو حممة أحب من أن يتكلم بما في نفسه من الوسواس. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فكبر ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وفرح أن الله عز وجل رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، رد كيده وأمره إلى الوسوسة. وكل تكبيرة صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. بل جاء في صحيح البخاري عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن أهل الجنة، عندما أخبر أصحابه عن آدم عليه الصلاة والسلام حينما يناديه الله سبحانه فيقول له: أخرج بعث النار يا آدم، فيخرج بعث النار من كل 1999. فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أينا ذلك الواحد؟ إذا كان من 1000 فقط واحد يدخل الجنة والبقية يدخلون النار، فأينا ذلك الواحد؟ فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: إن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال: والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الشاهد. كبر الصحابة فرحين أنهم سيكونون ربع أهل الجنة، بل قال لهم: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا مرة أخرى فقال: بل أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبروا مرة ثالثة رضي الله عنهم، ثم أخبرهم أنه: أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء: التكبير هنا كان سرورا وفرحا بهذه البشارة أنهم سيكونون نصف أهل الجنة رضي الله عنهم. ولما دخل وغزا خيبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكذلك قد يقال التكبير عند التعجب، قد تتعجب من شيء فتقول: الله أكبر. وهذا حصل أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي واقد الليثي، وهو حديث مشهور، حديث ذات أنواط، عندما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام كبر من قولهم وقال: الله أكبر. قلتم كما قال أهل الكتاب لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم أخبرهم أنكم ستركبون سنن من كان قبلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد بوب الإمام البخاري أيضا في صحيحه حول هذا وما يتعلق بهذا، وهو أن التكبير والتسبيح يكون أيضا عند التعجب، وساق في ذلك حديثا يدل على التسبيح أنه يكون عند التعجب، وكذلك ساق حديث على رسلكما إنها صفية فقالوا: سبحان الله يا رسول الله، يعني قالوها متعجبين. وهذا الحديث أيضا: الله أكبر قلتم كما قال أهل الكتاب لموسى، يعني يجوز أيضا التعجب، يجوز التكبير عند التعجب كما يجوز التكبير ويستحب عند الخبر السار وعند الفرح. نعم.